السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من حلقات العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن استمسك بالعروة الوثقى، وأن يجعلنا ممن استمسك بالإسلام حتى ألقاه به. تكلمنا في اللقاء الأخير عن مسألة الكفر بالطاغوت. قلنا الطاغوت اتكلمنا ان هو لفظ شرعي، مش لفظ احنا مش لفظ، عشان برضو ما هيبقاش احنا مش جايبينه عندنا. ده لفظ شرعي موجود في الشريعة، وقلنا الآيات والأحاديث اللي فيها ذكر الطاغوت، وأنك لابد أن تعلم، لابد أن تعلم أنك لن يتحقق لك التوحيد أبدا طالما أنك لم تتبرأ من الطاغوت. تتبرأ من كل معبود سوى الله عز وجل، تتبرأ من كل مطاع على غير بصيرة ولا أمر من الله عز وجل. ولذلك أنا أعيد عليك كلام ابن القيم رحمه الله لما ذكر في الطاغوت، قال إيه؟ قال ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. وزي ما هيجي بقى بعد كده هقول لك إن كل بعد كده بقى الأشياء اللي احنا هندخل فيها سيطرة وطاعة وكده تكون من الدين. خليني أقول لك قبل ده الله عز وجل، قبل ما اقول لك ما هو الطاغوت بقى على ضوء التعريف ده، هنقول ان الطاغوت كل قوم زي ابن القيم من يتحكمون اليه غير الله ورسوله، او يعبدونه من دون الله، او يتبعونه ولا غير بصيره من الله، او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعه لله. اذا فالطاغوت هو ثلاثه: طاغوت حكم، وطاغوت عباده، وطاغوت طاعه ومتابعه. صح؟ مش هو ده كده الكلام اللي هنا اهو؟ ده بقى يا جماعة اسمه ايه؟ اسمه يا اخوانا الدين، لان دي معاني الدين كما سأذكره لك ان شاء الله عز وجل. لكن عايز اقول لك حاجة قبل ما اذكر لك معنى الدين، اقول لك ان الله نهاك ان تترك الدين تحت اي بند. اوعى تروح تتحكم بحكم تاني في القرآن والسنة، اوعى، او ما دل عليه القران والسنه، عشان بقى ما حدش يقول لي قوانين مرور والكلام اللي زي ما بيتقال ده. لا، ده دل عليه على الكتاب، لكن انا عايز اقول اوعى يكون تحت غير الكتاب والسنه، اوعى يكون شعار البلاد هو ليس الكتاب والسنه، مفيش الكلام ده، اوعى. هذا ذكره الله عز وجل في غير ما موضع من كتابه تحذيرا لنبيه صلى الله عليه وسلم، تحذيرا للامه في شكل خطابه للأمة وخطاب للناس لعباده، وخطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم اللي هو بيخاطب به الأمة في هذا الهيئة، يعني إنك أبدا اوعى تتحكم بحد تاني. يعني ما عندناش مجال يا إخوة إن تقول لي والله ممكن أتفقه أو ما أطلع أتحكم بحاجة تانية، ما فيش كده. شوف مثلا قول الله عز وجل في سورة المائدة، قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبعدين الآية اللي بعدها قال: فأولئك هم الظالمون، واللي بعدها قال: فأولئك هم الفاسقون. وبعديها على طول قال لك: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. والآية اللي بعديها قال: فاحكم بينهم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. خلي بالك معايا بقى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكم الكافرون الظالمون الفاسقون. قال الألوسي رحمه الله في روح المعاني: ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاثة باعتبارات مختلفة، فلإنكارهم ذلك وصفوا بالكافرين، ولوضعهم الحكم في غير موضعه وصفوا بالظالمين، ولخروجهم عن الحق وصفوا بالفاسقين. خدت بالك من الكلام ده؟ يبقى هو في النهاية عامل الخطأ، هو خطأ واحد، أن حكم بغير ما أنزل الله عز وجل، لكن ربنا قال فأولئكهم الكافرون باعتبار إيه؟ باعتبار أنهم أنكروه. زي الكلام النهاردة الآثم الفاسد المجرم عن الدولة العلمانية، الدولة المدنية، ولكن ما فيش حاجة اسمها دولة مدنية ليها دين، ما فيش حاجة اسمها كده، دي دولة قانون بس. انت شايف الموجة اللي بتتقال، والراجل اللي طلع قال لك عادي تقول لي قال تعالى، قال تعالى تعالى بقاله 1400 سنة ما قالش حاجة خالص. ده ايه ده بقى؟ اسمه ايه ده؟ تسب لله عز وجل واستهزاء به. مجرمون. خلي بالك ما يرتدش عليك الامر ان ينعم الله عز وجل عليك بحرية وبانقشاع للظلم والفجور، تقوم انت تقع في حاجة تاني حين تخالف الله عز وجل. تذكروا يا اخوة قلنا كتير ايام تفسير سورة القصص كان بقدر الله عز وجل، كان بين يدي الثورة في احداث يناير، لما كان هنا في سورة القصص الله عز وجل قال ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. قلنا ان هنا قال الطاهر بن عاشور في تفسيره ان الوراثة غير التمكين، فقال ان الانسان اذا ورث الملك ثم عمل فيه بطاعة الله عز وجل مكنه الله، اما الوراثة مرحلة اضطرابية يعني ممكن يفلتها منك تاني، انما طالما اجتمعت كلمة وراثة مع كلمة الملك، انما حيث ان هو يذكر الله عز وجل الوراثة مع الملك الاثنين، يبقى ايه؟ يبقى تعرف ان الوراثة مرحلة مضطربة تحسن فيها مع الله عز وجل، يوم يمكن لك الله عز وجل يمكن لك، يبقى يوم ونري فرعون ما نزل منهم ايه ما كانوا يحضرون. يبقى الوراثه حاجه والتمكين حاجه، فخلي بالك اوعى ينعم الله عز وجل علينا بنعمه ثم نتقاطع مع الذين يريدون رد حكم الله عز وجل، وثم تتقاطع معاه وتقول والله معلش اصل الحاله تحتاج الى التضامن اللي مع بعض، بقى التضامن ده نطلع بيه ايه بقى؟ هنجتمع مع بعض نطلع ايه؟ نطلع واحد، نطلع حكم مع الله. لا لا لا، يبقى لا مرحبا بهذا التضامن، خلينا لوحدينا بقى. خلي بالك وهو حد، والبرض الكلام اللي طالع مع الاسف اللي طالع من وسطينا النهارده اللي اتقال ايه؟ اياك من نحن وهم. ها؟ عارفين طبعا، خلي بالك من الكلام ده. يبقى بيرد مطلقا فقال فاولئك هم الكافرون، ولوضعهم الحكم في غير موضعه وصفوا بالظالمين، لان هو اي ظلم اكثر من ان يحكم عباد الله غير الله؟ اي ظلم؟ عارف ظلم مين؟ ظلم نفسك، لان لا يعرفني ويعلم عني ويعلم ما يصلحني الا الذي خلقني عز وجل، الا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. فمن ظلمك لنفسك انك تحكم في نفسك حد غير ربنا عز وجل. ولخروجهم عن الحق وصفوا بالفاسقين، يعني اوعى اذا كنت تحت اي ظرف من دول تتبع هؤلاء، وطبعا او ان تكون احد هؤلاء. خلي بالك بقى، قال الله عز وجل ونحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك. خلي بالك اهو، ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، واحذرهم ان يفتنوك، وذكر الهوى. كل حكم غير حكم الله فهو هوى، مفيش حاجة ابدا، مفيش كتاب من عند الله قال انك تحكم غير الله، خلي بالك، يبقى هو هوى. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقد نهاه عن اتباع اهواء المشركين واتباع اهواء اهل الكتاب، وحذره ان يفتنوه عما انزل الله اليه من الحق، وذلك يتضمن النهي عن اتباع اهواء احد في خلاف شريعته وسنته، وكذا اهل الاهواء من هذه الامه لا يتبع احد، ما فيش ممكن، مش هتوافق معاك، ما فيش ارض مشتركه بيني وبينك. وزي ما حياتي بعد كده عن صفه الكفر بالطاغوت هتلاقي ايه؟ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ما فيش ارض مشتركه بيني وبينك ابدا. لان الله لما ذكر الاعتصام قال واعتصموا بحبل الله جميعا، الكلام الكتير اللي هم عايزينها تبقى حاجه واحده حاجه واحده، لان اللي بيتكلموا اتجنن. حاجه واحده يعني ايه؟ يعني نجمع الله عز وجل نحط جنبه بقى الهبل واساف ونائله ولا ايه؟ عايزين ايه؟ وقال الله عز وجل ونحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم اي اراءهم. ده كلام ابن كثير رحمه الله بيقول ايه؟ اي اراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما انزل الله على رسله. ولهذا قال تعالى ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، اي لا تنصرف عن الحق الذي امرك الله به الى اهواء هؤلاء الجهله الاشقياء. وشايف ابن كثير رحمه الله ليه؟ اوعى تروح معاهم ليه؟ لان اللي هيقول الكلام ده معلش والله احنا بس هنقصر شويه ونحكم شويه وبعدين خلينا في الاخر، هؤلاء جهله اشقياء. وقال الله عز وجل واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. قال ابن كثير ايضا رحمه الله اي واحذر اعدائك اليهود ان يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه اليك من امور، فلا تغتر بهم فانهم كذبه كفره خونه. هيروح يقول لي حاجه يدلسها عليا في الحق وينهو الي امر بتكذب فيه. قال ما تكذبش على اثر كلامهم، ما تحكمش على اثر كلامهم، ما ينفعوش يبقوا شهود. شوفوا يا اخوه الله يقول ما ينفعوش يبقوا شهود، ما ينفعوش يبقوا يبلغوا خبر. بس انت ما مش بتاخد منه خبره، ده انت بتقول له لو سمحت انت بتحكم بيه عشان اخد بيه. واترك كتاب الله عز وجل في فاجعه كبيره، نسال الله السلامه والعافيه، هذه فاجعه كبيره وفتنه كبيره. وقال الله عز وجل شانه ايضا وذروا ظاهر الاثم وباطنه، ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. عارفين يا إخوة الحتة دي كانت إيه؟ لما ترجع كده تقرأ ابن كثير وفي كتب التفسير وكده تبقى إيه؟ جاء جماعة من الكفار، في رواية اليهود ورواية الكفار، المهم يعني جماعة من غير المسلمين وخلاص، جماعة من الكفار أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له إيه؟ فقالوا له وقيل انه قال ذلك للصحابه يعني، قالوا له ارايت لو ان شاة تردت من فوق الجبل اكنتم تاكلوها؟ قال لا، انها متردية وقعت من فوق الجبل وماتت، ما هتبقى ميته، ربنا نهانا عنها، متردية والنطيحه والموقوذة وكده. فقالوا طب ارايت لو انك ذبحتها بنفسك؟ قالوا تكون مزكاه او ناكلها طبعا. ابو حط له الشوبه خلي بالك بقى، قالوا ايه؟ قالوا فتاكلون ما ذبحتموه بايديكم وتتركون ما ذبحوا الله بشراشير الذهب. ما هي لما وقعت من فوق الجبل وقعت ايه؟ وقعت بقدر الله. شوفوا يا اخوه خلي بالكم من الاراء اللي قاعده تطلع النهارده، الاراء اللي هي ايه؟ اراء الرجال. اوعى. قال ابو العالية رحمه الله نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم واتبعوا اراء الرجال. اوعى، ما حدش يكلمني الا بالدليل. انما هتقول لي والله انا شايف، هقول لك ده انت شايف عند نفسك، مش عندي انا الكلام ده، لا يلزمني. انا اعبد الله مش بشوفتك، انا اعبد الله بالدليل او فحوى الدليل، يعني عالم يستنبط، عالم يقيس. لكن تبقى هي مجرد الرؤيه بس؟ لا، ما فيش الكلام ده، لابد ان يكون. ولذلك قلنا يا اخواننا ان كان الكلام قديما ببحث علمي راسخ، اما الان فبقى الكلام بقى كلمه ورد غطاها زي ما بيقول. ايه الموضوع يا جماعه؟ ايه اللي دخلنا في المسائل دي مع المضطرين؟ وخلاص انتهينا بيه زي ما قلنا قبل كده. حد انت مش قلت لنا زمان لا قال اه كنا غلطانين؟ الله، وفي كده ممكن يبقى ده البحث العلمي اللي دخلني في امر زي ده؟ فربنا سبحانه وتعالى زي ما انت واخد من الايه، خلي بالك من الايه، ربنا ما ردهمش على الكلام ده، وانما قال لهم ايه؟ قال اوعى تمشي وراه. لو مشيت وراه في حتى واحده بس، حكم واحد بس بدلته، حكم واحد بس. واحنا ان شاء الله لينا حلقه درس عن التبديل، لان فرق، هتقول لك ايه الفرق بين ان يحكم بما انزل بغير ما انزل الله وهو يحكم بالشريعه بس يحرفه بعض الهوى، وبين انه يبدل الشرع، فده بدل حكم الميته، عايزينهم يبدلوا حكم الميته. نقول ايه؟ اه والله طب خلاص دي ذبحت بقدر الله، والثانيه دي ذبحت بايه؟ ذبحت بايدي، والله يبقى المساله كلها واحده، وان الربا مثل الربا زي ما قالوا كده، وخلاص يبقى القياس صحيح، خلاص يلا ناكل الكل بقى، يبقى بدلت حكم الله، جعلت المزكاه زي الميته، وبقيت تاكلهم عادي، والله انا هاك عن الميته، وان اطعتموهم انكم لمشركين. تصور؟ وان اطعتموهم انكم لمشركين، حدثة واحده بس. ولذلك فإن من حكم شرع الله عز وجل في 99% 99% يحكم فيه بالشرع، وواحد في المية بس بدل فيه حكم الله، فصار هذا حكم بغير ما أنزل، زي ما هيأتي إن شاء الله فيما بعد. لكن أنا بس عايز أقول لك الآية اللي نهيتك، اوعى تسمع كلامه، اوعى. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى، قال مجاهد ابن جبر سادة التابعين مجاهد رحمه الله، قال في قوله تعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، قال هم اهل البدع والشبهات، فهم في امور المبتدعة في الشرع مشتبهة في العقل. ليه لست منهم في شيء؟ لان هم عندهم بدع، عشان كده تفرقوا. بصوا يا اخوه، اهل السنه اسمهم ايه؟ يقول لك هذا مذهب اهل السنه والجماعه. ترى العقيده الوسطيه مثلا لما تيجي يقول لك الجماعه لانهم مجتمعون، وعلامه اهل السنه الاجتماع، وعلامه اهل البدع الافتراق. فتلاقي مثلا المعتزل يطلع مثلا عندك عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء يقول لك اه والله ده في منزله بين منزلتين، يعتزل يقول الحسن البصري اعتزلنا واصل، ما هو تمام الحسن البصري يقول اعتزلنا واصل، خلاص بقى المعتزله. وبعدين بقى عامل ايه بقى؟ يقوم تلاقيه هو من نفسه بدا يحط اصول لنفسه، خلاص اعتزل اهل السنه اهو، لانه خالف في الاصل، انا اعتزل اهل السنه. وبعدين يبدا يحط اصول من عنده، الاصول الخمسه. طب هم خمسه منين؟ جبت منين الكلام ده؟ خلاص ما عنديش، المهم دول الاصول اللي عندنا ويختبروا الناس فيهم وبتاع. وبعدين تلاقيهم بداوا ينشطروا في انفسهم الى اقوال وفرق، تلاقي معتزله قدريه، معتزله جبريه، معتزله، واخد بالك؟ يحصل بينهم انشطار وفرق، لا يمكن يدعو الخوارج. خلاص الخوارج خلاص خرجوا على علي رضي الله عنه قبل كده، وبعدين خلاص اصلوا الكلام ده، ان المعصيه هي اللي بيفعلها الكبيره كفره، وحطوا اصول، قاموا خارجين باصولهم عن اهل السنه، قاموا انشطروا في انفسهم. تفاجئ بقى تلاقي الخوارج الخانقه، الخوارج البيهاسيه، الخوارج ايه يا جماعه؟ كل دي فرق ينفصموا عن انفسهم. اما اهل السنه فهم اهل السنه من قديم الى اليوم، فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك قط واعتصم. يبقى خلي بالك من ايه؟ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. مفيش حاجه اسمها عيب قوي قوي، عيب قوي لما نطلع بعد السن ده. فاذا اختلطت باهل الانحراف تقوم تقول لي اياك من نحن وهم، لا لا لا لا، هذا ضلال مبين، بل نحن وهم. إذا تكلمنا في أمر الله عز وجل يبقى تكلم في أمر الله كما أمر الله، حتى تطول على الدين يبقى أنت شيء وأنا شيء آخر، قال لست منك في شيء وأبرأ منك. طيب، قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. خلي بالك من الآية دي تستفيد ايه؟ انك لا تحل شيئا ولا تحرم شيء ولا تجعل عليها اثار العقوبة ولا المثوبة الا بامر من الله عز وجل واذنه. عشان كده ايه؟ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم، اذا لابد ان يأذن الله لك. طب ما اذنش لك بقى وانت عملت من دماغك تبقى مفتري. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله ان الافتراء شيء زائد، او ده كان كلام الشاطبي او فيما يحضرني، يعني حد من اهل العلم قال ان الافتراء شيء زائد على قضيه ان هو يفعل المعصيه. ليه؟ لانه هو افترى في النص، خد النص حرف النص، صادر على النص الامر من الله عز وجل. فان لابد ان ياذن الله، فان لم ياذن الله فانت مفتري. يبقى اللي عمل كده ده مفتري، نقول له انت مفتري، افتريت على الله عز وجل الكذب. طب شوف كمان، ده كله نهي يا جماعه، انا عايزك بس ما تنطقش مني، ده ده كله نهي، بقول لك نهي ايه؟ اوعى تقرب ناحيه انك تغير حاجه من الاحكام ولا تحكم في غير الكتاب والسنه، اوعى تسمع كلام حد تاني، مش كلام ياتيك بقى في قوانين وصياغه واستفرانسه وعملت ازمه وعملت، ما فيش الكلام ده. عملوا ثوره والحريات وكده، لا طبعا، انما الحريه التامه انما هي في الشرع الحمد لله عز وجل. قال الله عز وجل: ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. سوره يوسف عليه السلام لما كان بيكلم اصحابه في السجن كده، شوف قال ايه بقى: ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، لو اتبعت مله اباء ابراهيم واسحاق، ما كان لنا ان نشرك من شيء الا ذلك من فضل الله علينا. قال ابن كثير رحمه الله: هذا التوحيد، هو ده اللي قاله، عشان فاكرين لما قلنا ايه التوحيد؟ ان يميل عن الى، فمال عن الشرك، وقال ما كان لنا ان نشرك، ده ميل عن الشرك اهو، وانما الاقبال على الله عز وجل لوحده. فقال هذا التوحيد، وهو الاقرار بانه لا اله الا الله وحده لا شريك له. وقوله من فضل الله علينا اي اوحاه الينا وامرنا به، وعلى الناس اذ جعلنا دعاة لهم الى ذلك، ولكن اكثر الناس لا يشكرون، اي لا يعرفون نعمة الله عليهم بارسال الرسل اليهم. فاكرين لما اتكلمنا على سورة النحل؟ قلنا سورة النحل اسمها سورة النعم، اول نعمة ذكرت سورة النحل ايه هي؟ ننزل الملائكة بالروح من امر على من يشاء، اول نعمة هي نعمة الاسلام. قال الحسن البصري رحمه الله: من لم ير لله عليه نعمة إلا في مطعمه ومشربه فقد حضر عذابه. ده كده بقى مش فاهم بقى عن ربنا حاجة. يبقى الأصل يا إخوة، شوفوا بقى الدنيا اتقلبت إزاي. الأصل هو إننا ندعو الناس إلى التوحيد، وهذا فضل الله علينا، اللي هو دعوة الناس إلى التوحيد، وفضل الله على الناس أن يقيد لهم من يدعوهم إلى التوحيد. يوم يبقى الذي كان يدعو الى التوحيد يوم يدعو الى الشرك، نسال الله العظيم، اعوذ بالله من الفتن، ان يبقى في دعوه الى الديمقراطيه دغري كده، بعد ما كانت تنكر بالامس وكده بقى في دعوه لده، ونتكلم في ان ممكن قوي ناجل حكم ربنا كذا سنه، نسال الله السلامه والعافيه. وقال الله عز وجل: ان الحكم الا لله، سوره يوسف نفسها امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: الحكم لله وحده، ورسله يبلغون عنه، فحكمهم حكمه، وأمرهم أمره، وطاعتهم طاعته، فما حكم به الرسول وأمرهم به وشرعه من الدين وجب على جميع الخلائق اتباعه وطاعته، فإن ذلك هو حكم الله على خلقه. يبقى اللي قاله لي النبي صلى الله عليه وسلم هو ده حكم ربنا، يبقى اللي موجود عندنا في الشريعة الإسلامية ده هو حكم الله الذي حكم الله به. يبقى إن الحكم إلا لله، أي لله لوحده. وبعدين أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وإحنا خدنا الآية دي لو تفتكروا لما اتكلمنا عن مفهوم العبادة، إن العبادة هي اسم جمع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وقلنا إن كلام أهل العلم في مسألة العبادة ان اسم جمع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وكل تصرف تحت قانون الشرع، كلام الشاطبي وكلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وغيره، قلنا ايه؟ ان الحكم برضه هو عبادة، عشان ما تتصورش ان العبادة هي عبارة عن الركوع والسجود فقط. طيب خد كمان عندك، قال الله عز وجل: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فالله إن كنا لفي ضلال مبين، ليه بقى؟ هم عادوا، هم شافوا الحقيقة خلاص في النار، ونسأل الله العافية. فقال لك: تالله ان كنا لفي ضلال مبين، ايه اللي حصل لك؟ شفت ايه؟ قال: اذ نسويكم برب العالمين. عرفنا ان كانت دي المصيبه السوداء اللي وقعتنا في النار وادخلتنا في النار وخلدتنا في النار، ان هي اننا نسويكم برب العالمين. طب بالله عليك بقى لما نقول النهارده بقى المجلس التشريعي ده إيه اسمه ايه ده؟ لما نقول ان احنا لما نقول بنعرض امر الله عز وجل على المجلس فان وافق باغلبيه والا فلا. وبعدين اطلع حد يقول لك احنا عايزين نتسابق يا جماعه عشان نبقى اغلبيه، لان احنا بقى لما نبقى اغلبيه هنحكم شعر بين الاحرف. هنحكم ازاي بقى؟ هنحكم بقانون الاغلبيه برضه. يا جماعه يا اخوه لابد ان تفهموا هذا جيدا. لا يحكم لا يحكم بامر الله الا بقوه الله. ولذلك الصديق حسن خان رحمه الله في كتاب الغزوه قال ايه فيه؟ قال ان الديار اذا حكمت بقوه الطاغوت ولا تحكم بشرع الله فليست هي ديار الاسلام. ما هي تحكم بشرع لكن حكمت بقوه الطاغوت. عارفين الصوره دي كانت امتى؟ لما نحكي لكم ان شاء الله بعد كده قضيه الغزو الفكري في الحكم هتلاقي كانت سوره نابليون. لما جمع المشايخ وقال لهم انا عامل لكم الديوان، مش عايز تحكموا بما انزل الله، عامل لكم الديوان بس ما فيش وقت وتطلع الا بقى ايه؟ الا لما اشر انا عليه. ليه بقى؟ لانه اذا ما شاء ان يصرفها صرفها. لو مش يقول لك الصبح خلاص ما فيش ديوان ولا فيش حكم ولا بتاع، ويلا كل واحد يروح على بيته بقى، كل واحد يروح يلعب جنب بيته، يبقى ايه؟ يبقى خلاص. لكن لما يكون حكم الله عز وجل ما يقدرش يقول كده. اللي قال كده هنقول له انت كمان ما تبقاش حاجه خالص، ما لكش علينا اي حاجه ولا سمع ولا طاعه ولا حاجه خالص. لو النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وهذا كفر بواح عندنا فيه من الله براهين الحمد لله عز وجل. يبقى علتهم ايه؟ اذ نسويكم برب العالمين. يعني كانوا مؤمنين بالله ولا ايه؟ اصل يا جماعه ده بيصلوا. كانوا مؤمنين بالله. لكن كانوا مؤمنين بان حد مع الله. فكان هذا الايمان لا ينفعهم، ده ما اسموش الايمان الشرعي، لا ينفعهم. خدت بالك من ده؟ طيب. قول لك كمان، شوف قول الله عز وجل. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. يقول الامام البقائي رحمه الله في نظم الدرر: ولما كان معنى هذا انه سبحانه وتعالى جعل بني اسرائيل على شريعه وهددهم على الخلاف فيها فكان تهديدهم تهديدا لنا، قال مصرحا بما اقتضاه سوق الكلام وغيره من تهديدنا، منبها على علو شريعتنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. شوف قال ربنا بيقول إيه؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر. إن الشريعة إيه؟ شيء عالي قوي تعلو لما تبقى معاه. ولذلك لا تزال طائفة من أمتي إيه؟ على الحق ظاهرين عاليين وباينين، مع انهم طائفه صغيره خالص واللي بيخالفهم اكثر من اللي بيوافقهم وكده، لكن تلاقيهم ظاهرين جدا. ظاهرين ليه؟ لانهم ظاهرين بظهور الدين. بآياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون. قال ابن كثير رحمه الله: بآياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون. قال بالدعوه الينا، الدعوه الى التوحيد، ان تكون انت الغالب وانت الظاهر. ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. شوف التوحيد يا اخوه، مش عليك عشان تتبعها خلاص تعرف ان انت تتبعها هي وخلاص، ما تسمعش حد ثاني. لا، قال لك ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. وخلي بالك ان كل حاجه غير الشرع تسمى في القران هوى. كل حاجه ما فيهاش شريعه كتاب من عند الله يبقى اسمه هوى. ليه؟ لانه هيعمله من دماغه. ولذلك يعمل لك النهارده قانون ويجي يلغيه بكره، يعمل بقى بكره قانون ويجي يلغيه بعده، وهكذا وهكذا يصير. طيب كمان لسه عندنا، قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أما على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. شوف قول الله عز وجل ذلك بانهم الشيطان ارتدوا على ادبارهم خرجوا من المله ورجعوا الى وراء وخرجوا من خلعوا ربقه الاسلام وصاروا من جمله الكفار. قال ايه اللي حصل يا جماعه؟ ايه اللي حصل لهم الجماعه دول؟ قال الشيطان سول لهم وامن لهم. ايوه يا رب سول لهم، ما هو ده ليه تسويل كتير، الله يخرب بيته ده ليه تسويل كتير قوي. ايه تسويله؟ عمل ايه بالظبط؟ قال ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم ها في بعض الامر. عشان المغفلون اللي يقول لك لا لا لا لا احنا عندنا بص بقى طالما يذكر اسم الدين يبقى خلاص كده عندنا زي الفل. لا ده من شر، ده مثل ما ياتي اقول لك ان شاء الله قد ده من شر الشرك، انه يخلط ما بين امر الله يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. لكن قالوا لهم ايه؟ هنتبعكم بس لا والله مش كل اللي انتم بتقولوه بصراحه، انا هاخد منكم حته بس كده ابدل بيها حته برضو صغيره من الشريعه ولا حاجه. ام ايه؟ ام ارتدوا على ادبارهم. تصور. يقول الشيخ السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم من الضلال والكفر أن ذلك لا عن دليل دلهم ولا برهان، وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان وتزيين لهم وإملاء منه لهم. لم يكن عندهم برهان ولا عندهم شيء، وإنما كان تسويل من الشيطان. آخر آية بقى نختم بيها، الآية اللي انت بتقراها البراءة من الكفار اللي من قرأها في ليلته فمات أصبح لهم من الله عز وجل إيه؟ برهان من الله عز وجل أنه عنده براءة تبرأ بها من الكفار، وهي سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال الله قال الامام ابن كثير رحمه الله لكم دينكم ولي دين. استدل الامام ابو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الايه الكريمه على ان الكفر كله مله واحده، لان الاديان ما عدا الاسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. لا والله عندنا القانون البلجيكي هو اوسع شويه من القانون الفرنسي في الحته الفلانيه، ما لا بلجيكي ولا فرنسي ولا استرالي، كله ملة واحدة، كله سقط واحد. والموحدون يعلمون ذلك يا إخوة، اللي يعلم الكلام ده مفيش حد عنده خيار مع الله عز وجل في ذلك. ولذلك يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، شوف قال إيه، لكم دينكم ولي دين، قال في هذه الصورة منهج إصلاحي وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف الحلول. معلش والله حضرتك عايزين بس شويه كام سنه، اربع خمس سنين كده، وبعدين نبقى نفكر ناخد اربع سنين كمان بعديهم لما ننسى، وبعدين بقى كمان اربع سنين نسوي فيها الحملات كويس، وبعدين بقى نحكم بانزل الله ان شاء الله. ولا اربع ثواني ولا اربع سنتو ثانيه، ولا لو فكرت ما انعقد في ذلك انعقدت في ذلك المسألة. والله بمجرد التفكير، لان مجرد التفكير هو التفكير في ان تجعل الله ندا كلمه واحده. ولذلك قال في هذه الصوره منهج اصلاحي، عايزين تصلحه دي المنهج الاصلاحي، قال وهو عدم قبول ولا صلاحيه انصاف الحلول. لان ربنا قال ادخلوا في السلم كافه، ما ينفعش ايمان الاسلام الا شويه، ما ينفعش الكلام، لان الشويه اللي انت هتاخدهم من الاسلام دول هتدخل مكانهم كفر، لانه هيبقى ضد الاسلام. لان ما عرضوه عليه صلى الله عليه وسلم من المشاركه في العباده يعتبر في مقياس المنطق حلا وقضا لاحتمال اصابه الحق في احد الجانبين، فجاء الرد حاسما وزاجرا وبشدة، لأن فيه أي فيما عرضوه مساواة للباطل بالحق، وفيه تعليق المشكلة، وفيه تقرير الباطل إن هو وافقهم ولو لحظة. ولو لحظة، الجماعة اللي بيقول لك بعد أربع سنين ده توب إلى الله، توب إلى الله من اللي بتقوله، ولا أربع سنين ولا أربع سنين ولو لحظة، بمجرد انعقاد بس النية على ذلك والعياذ بالله. والله احنا ممكن، طب نعمل ايه دلوقتي؟ ما نعمل ايه يعني؟ انت عايز ايه؟ نعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه؟ تحرز دينك. اذا حياتي ان شاء الله بعد كده نقول نعمل ايه، لكن عايز اقول لك انا احرز ديني. اقول يا جماعه والله الكلام ده انا لا احكم احدا غير الله تحت اي ظرف من الظروف. ما فيش الكلام ده. لا احكم احدا غير الله عز وجل. هذا نصر، هذا نصر عظيم. عارفين اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود كانوا كانوا في نصر كبير جدا، لدرجه ان ربنا نفسه، ربنا نفسه في احد قولي المفسرين معاهم في قول الله عز وجل قتل اصحاب الاخدود، احد قولي المفسرين قال ايه؟ ان هذا نعيم من الله لهم، صار الله بينعاهم عز وجل. ايه العظمه اللي كانوا فيها دي؟ كانوا ماتوا كلهم. ده كان ايه بقى؟ قال لك لا، ما تتمسك بدينه. فلما تمسك بدينه الى ان مات كان هذا هو النصر المؤزر. فاستمسك بالذي اوحي اليك. شايف استمسك الكلمه اذا زاد ربناها زاد معناها فاستمسك بالذي اوحي اليك. فهذا هو الاستمساك ايها الاخوه، وهذه هي الايات التي نهتك عن ان تاخذ دينا اخر، اي حاجه ثانيه اسمها دين. واي حاجه ثانيه بقى تاخدها ويبقى فيها سمع وطاعه وفيها عقاب وكده، ده اسمه دين. ايوه اسمه دين، وده معاني الدين، وهذا ما ابينه لك ان شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن اذا دعي بدر واذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.